وعقد ايش الصواب. ان تنظر فيما قاله، ان كان صوابا عقدت به، وان كان خطا رددت عليه والتمت له الاعذار ان كان هناك عذر له، وان لم يكن هناك له عذر فلا يلتمس له الاعذار ولا تتكلف الاعذار. قال رحمه الله: وقد انصف الناظم رحمه الله تعالى حيث امر باستماع مقاله كله واتبع الصواب منه فقط، فاسمع مقالي واتبع صوابي. وهذا طيب، هذا جيد، الشخص اذا استمع ياخذ بالصواب. والكافي قوني كالاسد في موضع نصب على الحال، وهذا تكرر يا اخوان، تكرر هذا الكلام، الكاف الموجوده: وكل ما كسر في الجموع كالاسد. كاف جار مجرور متعلق محذوف حال او اسم كما تقدم، مثل الاسد اما اسم او جار مجرور متعلق محذوف حال، لان بعضهم يرى انها اسم بمعنى مثل. ما جاءني كزيد ما عاتب المرأة الكريمة كنفسه، والمرأة تكرمه ما عاتب المرأة الكريمة كنفسه. تتمة البيت الشاهد هذا: ما عاتب المرأة الكريمة كنفسه، ما يعرب كنفسه، كاف ولا اسم فاعل، فاعل عاتب أي مثل نفسه، ما عاتب المرأة الكريمة كنفسه أي مثل نفسه، فالكاف اسم فهي تستعمل اسما. غالب ظني انه قال الاعطش، غالب ظني ولا يبعد عهد به. وقد انصب الناظم رحمه الله تعالى حيث امر سمع غالي كله واتباع صواب منه. والكاف في قوله كالاسد في موضع نصب الحال من عائد الموصول: وكل ما كسر في الجموع اي كسر هو كالاسد، فالجار المجرور او الكاف ولا اسم معنى مثل في محل ايش نصب حال، في محل نصب حال من اي شيء، من نائب الفاعل المستتر في كسر، المستتر في كسر هو العائد على الموصول، فهو حال من نائب الفاعل المستتر في كسر، كسر هو من الجموع كالاسد مثل الاسد حال، على ان الكاف اسم هنا، او الجار المجرور تعلم محذوف حال كائنا كالاسد. والكاف في قولك الاسم موضع نصب الحال من عائد ما الموصولة، وهو معلوم لديكم مستتر في كسر، وهو الضمير المستتر في كسر اي مماثلا للاسم، واضح اي مماثلا للاسم. قال الشاعر: فلما عرفت البيت قلت لربعها: انعم صباحا ايها الربع واسلم، واسلم ايها الربع واسلم. طيب شاهد الربع انه المنزل في معنى المنزل، فلما عرفت الدار عندكم ما شاء الله، فلما عرفت الدار او البيت سهل. شاهد قلت لربعها اي المنزل صرت عندنا. تنبيه: تعرض الناظم لاعراب جمع الجمع المكسر ولم يتعرض لاوزانه. صعب على المسلمين هذا، الزيادة اتركها ما هي عندنا، احسن لما كانت ما هي عندنا احسن. طيب اوزانه معلومة يا اخوان، تراجع من اراد ان يراجع شرح الناظم، وهو ذكر اوزان هذا الجمع، جمع التكسير، وهو على قسمين: اوزان الجمع قلة وجموع كثرة، اوزان القلة معلومة قليلة والكثرة كثيرة جدا، وهذه في الصرف، هذه في الصرف بابها الصرف، لكن الناظم في شرحه تعرض لها. من أراد أن يراجع أوزان جمع التفسير يراجعها في شرح الناظم، هو تكلم عليه، وهنا أشار إشارة عندنا هنا في النسخة الأخرى، أشار إشارة إلى أوزان جمع التفسير وأنها كثرة وقلة، أراد راجع شرح الناظم، وأما نحن حسبنا هذا الذي أخذناه يكفي. إلهنا سبحانه وتعالى.